كل من زاد على أولاد يقول عند الوصف طيح وعند الوصف رقيق. فزاد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعدما وصف لهم بيت النظر دقيقة وجليلة وصغيرة وكبيرة وقال لهم أمرا أخر عجبا، قال وعيركم في المكان الفلاني، وذكر مكان العير وكانوا يستقبلون العير يأتون ذات العير، قال وعيركم في المكان الفلاني ويتقدمهم جمل لون مرتكة وكذا، ووصف لهم البعير المتقدم والبعير أو البعير المتأخر، ووصف لهم المكان فنظروا إلى طبيعة البعير فوجدوا ما وصفهم من فلان حقا، أنا أنا لهم أن يلينوا، أنا أنا لهم أن يرضوا، أنا أنا لهم أن يؤمنوا بربه جل في علاه، أنا أنا لهم أن يصدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا وأن فلا، لماذا؟ لأن الله قد طبق على القلوب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، إذا جعل الله الختم والقفل والطبع على القلب لن تجد أحدا يمكن أن يسدد أو يسدد أبدا في حال من الأحوال، بل إن الله جل في علاه بين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لا سبيل له من هداية أحد، هداية القلوب أقصر ولا هداية الإرشاد والبيان، لكن هداية البيان والإرشاد هي للمرسل، قال الله في عمه إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي ومن يضل الله فما له من هذا، لا يمكن ان تهدي احدا اراد الله ضاره، وان الله جل في علاه يقبض ويغفر على القلب الذي لا يستحق ان يستنير بدون الايمان، فازدادوا عقوبا وغلوما وعداوه للنبي صلى الله عليه وسلم. ايضا من دلاله البيرات التي ظهرت امام اعينهم ان الله جل وعلا فلق القمر فرقتين، جعل القمر شقين نصف عن يمين ونصف عن يسار، والجبل كما بين ابن مسعود ويقف الجبل كان قاطنا يبين بين النصفين، نصف على الجانب الايمن من الجبل والنصف الثاني في القمر على الجانب الايمن، وكانت ايه باهره معجزه قليله، فرض السند اجتمعوا عليه، قالوا انت تزعم انك رسول بابي هو وامي وهو رسول الحق صلى الله عليه وسلم، قالوا تلا بمعجزه، قالوا تريدون معجزه، فشق الله القمر فرقتين، فرقه على جانب الايمن الجبل والثاني على اليمين، فنظروا بأمنا عيونه فوجدوا القمر قد انشق، ولذلك انزل الله الايات الضالات اقتربت الساعه وانشق القمر وايروا ايه يعرضوا ويقولوا السحر المستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر حكمه بالغه فما تغني الظهر، هؤلاء ختم الله على قلوبهم فنظروا الى القمر فوجدوا الشق على الايمن والشق على الايسر، فلما نظروا الى هذه المعجزه الباهره ليس له ثم شيء يريدونه بعد ذلك، فقالوا نريد معجزه، اتاهم الله بمعجزه، فقالوا لا والله القمر لم ينشق، كذبوا اعينهم جحود، هي المساله كلها جحود وعصوه، ما في اراده الهدايه، والا فنحن نقول والله من اراد الحق ولو كان اصغى البشر، من اراد الحق فيفتح له الطرق باسرها الى الحق ويقف اليه سريعا، لكن هم لا يريدون الحق، هم يريدون عتوا وعلوا في الارض ومكانه، قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، لما نظروا قالوا سحرنا محمد. هذا السحر المبين، قالوا سحرنا محمد وكانت الحجه مع جبريل لمطعم رضي الله عنه وارضاه، يعني واسلم بعد ما سمع الانسان ويقرا بالحج والطور والكتاب المسطور، فقال لهم سحركم محمد، لما بينكم وبينه؟ لانه قد بعث فيكم، فلما يسحر الناس؟ يعني بما شارك ارض المغربية فقد جاء هذا الامر كان مدويا، فقد جاء الناس من كل حدب وصاروا يقولون ارايتم ارايتم القمر قد انفرق، ارايتم القمر قد انشق، ارايتم ويخبرون الناس بانشقاق القمر وانفراق القمر، وبعدما بينوا ذلك الناس قالوا سحرنا محمد، فقال له جبير حجه مجزمه حتى يزيلوا على راي الناس على كلام من السبب على رساله من السبب، فقال له سحركم محمد نتنزل معهم، هذا من باب التنزل مع الخلق، سحركم محمد لما بينكم وبينه، لما يسحر الناس؟ سحركم لما بينكم وبينه، لما يسحر الناس؟ هؤلاء الناس الاقوام الذين جاءوا من كل حدب وصوت يخرجون من شقاق القمر، لما يسحروا محمد؟ ما هي الا الحق من عند ربكم جل في علاه، فامنوا خيرا لكم، ومع ذلك الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم وما زالوا في عدوهم حتى ماتوا كفارا، وان الله جل في علاه يهدي من يشاء سواء السبيل. ايضا من دلائل نبوه النبي صلى الله عليه وسلم تاثير النبي صلى الله عليه وسلم في الحيوانات في الجمادات في الخشب في الحرق في الضباب في الماء، فإن للنبي صلى آيات ومعجزات بالغة وإن كانت غير من الأنبياء فقد أعطى الله للنبي صلى دلالة على نبوته دلالات بالغة ومعجزات خالدات إلى يوم القيامة تثبت تصديق للنبينا فرسل ورسالة النبينا صلى الله عليه وسلم. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائط أحد الصحابة وكان للصحابة بعيد فجاءه جمل فجاء مرويا الى النبي صلى الله عليه وسلم فلما نظر الى رسول الله تكلم عن البعير فلما نظر الى رسول الله فاذا بعينيه تجلسان الجبل يبكي وهذا من السبب دلاله على شرف المسلم رحمه المسلم وان الله جل وعلا بعثه رحمه للعالمين رحمه للخلائق اجمعين رحمه بالانسان رحمه بالجن رحمه بالحيوان رحمه بالجمال بالازهار بالثمار بكل شيء فهرو اليه الجبل حتى وقف امام وعيناه النذر الآن فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عما أصابه فاشتكى له من سيده فاشتكى له من ربه فاشتكى له من الذي يملكه لأنه كان يتعبه ولا يصعبه ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من زيد هذا البعير فلما جاءه البعير فقال إنه قد اشتكى لي أنك تجيعه وتنزعه يعني تصعبه قال اشتكى لي البعير اشتكى للسلام وقال ولذلك لما مرت جنازة كانت الجنازة فيها يعني الميت قال المسلم مستريح من الصراح فقال يا رسول الله من مستريح من الصراح فقال المؤمن إذا ما يكون مستريح يستريح من على الدنيا من أحبابها يذهب إلى جنازة ونعم في مقال صدق عند مليك مكرم يذهب إلى الحور إلى الحرور إلى السرور فيها إلى السعادة السلامة الخالدة ومستراح البدر أو البدر أو الكلب عندما يموت ترى الخير والحمير كأنهم يرفعون الأيدي شكرا على موت الفارغة الفارغة الفارغة قبل السلام أي مصطلح من الفارغة فالفارغة يبدأ للجنان والعلاج والحيوان والجمال فلما يموت يستريح الناس منه فلذلك قال مصطلح منه يعني الصراحة الصراحة في الخلائق من هذا فانظر إن رحمة الله جل وعلا بالحيوانات بأهل شفقة بأهل رحمة بأهل رزق وبينه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الجمل والشكي من السبب والسبب يظهر عليه ثم يأمر بينه أن يتقي الله فيه أيضا من ذلك من كلام النبوة سبيلا صلى الله عليه وسلم أن ذئبا اختار شاه الذئب اختار شاه كان الله يرعى ومعه الغنم وجاء ذئب فاختبط شاه أخذه وذهب بعيدا فتعقبه الراعي حتى استخلص الشاة منه فجلس الذئب على زبده على زيد فجلس الذئب على زيد فقال لما تأخذ رزقي أو قال له لما أخذت ما رزقني له به ففي رواية قال أين أنت عندما لا يكون راعي لها إلا هذا وهذه متى يمكن للراعي الذئب أن يرعى الغنم؟ ونحن وهو يقول في مسألة عمر على هذه الكلام الصحيح عند الشر العكس لكن الأصل في الكل هتعم حتى الطفل يلعب بالحية متى؟ يوم الساعة قبل نزول المسيح أو بعد نزول المسيح عليه السلام من علامات الساعة فقال من لها إن لم يكن لها راعي إلا أنا فنظر الرجل فقال ذئب يجلس على ذئب ويتكلم كلام الإنس فقال له ما هو أعجب من ذلك بعدما تكلم الذئب وقال له لا راعي إلا أنا ويندهش الرجل وكان يهوديا وهذه من دلائل النبوة كان يهوديا فقال الذئب يجلس على ذئب بلدي ويتكلم كلام الإنس فقال أرأيت الأعجب من ذلك إن هناك وقف له المدينة رجلا يدعو الناس ويخبر بأخبار قد تمت والأخبار التي تجهز فلما قال له ذلك ذهب الراعي الى المدينه حتى دخل فسال عن السبب وجلس بين يديه فقال له حدث كيف به فقال للسبب امر المؤذن ان يقول اخبارهم جميعا ثم جمع الناس قال اخبرهم بما اخبرت